الأستاذ عم ظن وأخواتها، وبدأنا في أحكام إلى أي حكم وصلنا؟ إلى أي حكم الرابع أربعة أو ثلاثة؟ ومحلا التعليق عفوا والإلغاء هو إبطال عليها لفظا ومحلا بينما التعليق هو إبطال عمل لفظا لا محلا يبقى محلها النقل. ذكرنا لكم بالتعليق يا إبني بأنه تعلق هذه الأفعال العمل إذا جاء بعدها ما يستحق الصدارة، لام الابتداء، اسم الاستفهام، النفي، الشرط، إذا جاء بعدها ما يستحق الصدارة تعلق عن العمل. ولكن أحيانا سوف تجدون بأنه وردت بعض جمل ملغى عملها وليس هناك سبب من أسباب ذكرنا، فذلك يكون خروج عن القاعدة. طبعا بعضهم يقول لا، هذا ليس خروج وإنما هناك حرف معلق مقدر، حرف معلق مقدر مثلا وما أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما لحال لدينا منك تنوين، وما لحال لدينا منك تنوين. طبعا هنا لدينا تنوين مبتدا وخبر، كان يجب أن نقول وما إخال لدينا منك تنويلا. لماذا؟ لأنه لا يوجد هنا معلق بعد إخال، ومع ذلك ورد عن العرب وما إخال لدينا منك تنويلا وليس هناك معلق. أيضا هناك بيت آخر يقول كذاك أجدت حتى صار من أدبي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، أني رأيت ماذا؟ ملاك الشيمة الأدب. طبعا هنا لا يوجد ما يبرر التاريخ، لا يوجد نفي ولا يوجد استفهام ولا يوجد لام ابتداء ولا يوجد لعل، ومع ذلك علقها. لماذا؟ طبعا الذين يتقيدون بالقاعدة قالوا هناك لام ابتداء محذوفة، كأنه أراد أن يقول وما إخال لدينا منك لتنويل، أو لدينا لدينا تنويل منك. والثاني إني رأيت لملاك الشيمة الأدب، يعني عبارة عن تعليل يحاولون أن يعني يطبقوا القاعدة قسرا على هذا الكلام، فقالوا هناك معلق محذوف. بعضهم قال هناك معلق محذوف، وبعضهم قال لا، هذا من الحالات يعني الشاذة أو النادرة التي يعني تأتي ولا نقي تعليق. ما سنقول عن الحكاية؟ نعم. الحكاية ملاك الشيمة الأدب؟ لا، هو ليس الحكاية، الحكاية لها أصول، يعني لها أصول غيرها. نعم. لا نقول على أنه ملغات هنا ملغاة عن العمل، ولكن لماذا؟ نعم، لا ملغاة هنا، معلق عملها. معلق عملها هنا، ليست ملغاة، معلق عملها. ولكن لا يوجد سبب للتعليق. طبعا هنا لا يوجد سبب للإلغاء أيضا، ولا يوجد سبب للتعليق. بعضهم يقول يا معلق، بعضهم يقول يا ملغاة، لم تعمل. فنحن يمكن أن نقول أنها معلقة ولكن دون سبب. واضح؟ ليس هناك سبب. نعم. وما إخال لدينا من كتابي، لأنه لا أستطيع أن نقول نفي تنويل، وما إخال تنويل هو المبتدأ ولدينا هو الخبر. لدينا منك تنويل، لا بدنا طالما بدنا نقدر أن تجد تضع في الأول. أيوة. طبعا طالما أنه علق بدون الشروط معنى ذلك انه شاذ لا نقيس عليه. هذا ارجو وامل ان تدنو مودتها، ان تدنو مودتها، وما إخال لدينا من فتن. لا ارجو، نعم، ما إخال، لا ارجو منها، ما إخال ما اظن، خال المعنى ظن، وفي اصل ما اخال، ولكن إخال حتى خال يعني يأتي مضارع بالتفق يقول إيخال، وهذه طبعا لهجة قديمة من لهجات قريش، قريش كانت تكثر حرف المضارع، فبقيت في أخاله. لا يظن مودته، نعم. لا يظن إيه؟ لا أظن أن هناك تلويلا من تلك. وما يخرجين منك تلويلا. تلويلا تقول عليها منصوبة. ولدينا هو الخبر. واضح؟ كان شبه الجملة هي الخبر. لو أنه أعملها. واضح؟ وتلويلا هي المبتدا هو التصريح الذي المفروض هي أول فصل. وهنا لو أراد أن يعملها لقال إني رأيت ملاك شيمتي الأدب. كان نقول ملاك شيمتي الأدب. نعم. كلها يعني أنها كأنه قال وما أخال هذا الشيء. وما أخال هذا لو قال ما أخال هذا الشيء. كان هذا ماذا كان يجب أن نعرف هذا؟ مفعول به. وهذا ما أخال هذا مفعول به والشيء مفعول والشيء بدل والمفعول به تعريف عنده مقدر. يعني ما أخال هذا الشيء واقعا لو أنه أعمله. ولكن هذا كله دليلنا هو أن يكون هذا منصوب. لو كان هذا منصوبا ما عندنا مشكلة. ولكنه جاء بها المرفوع. هو يريد هذا الشيء لكن عبر عنه يعني فسر الشيء الذي يخاله. هو المعنى واضح. معنى خال يعني كتاني. ولكن بعد خال يجب أن يأتي المبتدأ منصوبا والخبر منصوبا. هذه القاعدة إذا علقناها أو ألغينا عملها. الإلغاء شروطه شروط الإلغاء أن يتوقف الفعل بين العاملين أو يتأخر فعل العاملين. ليس هنا لا يوجد توسط ولا يوجد إلغاء. إذا ماذا بقي علينا؟ التعليق. التعليق يجب أن يكون له أداة. يجب أن يكون مذكوقا من بعد الفعل إما نفي أو استفهام أو لعل أو إلى آخره. لا يوجد أيضا أداة ندوات التي تجيز التعليق. لذلك نقول هذا هو يعني شاذ يحفظ ولا يقاس عليه أو هو نادر لا نقيس عليه. ليس له قاعدة أنه خارج عن القاعدة. واضح هذا؟ نعم طبعا هنا ملاكه مبتدأ والشيء الأدب هو الخبر وهذا مضاف إليه طبعا. هذا مبتدا ولدينا تنوين لدينا هذا خبر او هذا خبر. هذا خبر يجوز هذا خبر. اما لدينا تنوين لدينا ميكي او لدينا ميكي تنوين الى اخره. لا فهو خبر ولكن اما ان نعلق فيه لدينا او نعلق فيه ميكي. واضح؟ تقدم هنا الجار مجرور هنا تقدم هذا يصح ان يكون خبر غدا. المعنى وما ادخال تنويل لدينا منه. اذا جعلنا هذا الخبر هذا يكون حال واذا جعلنا يعني محل المتعلق بالحال واذا جعلنا هذا الخبر يكون هذا متعلق بالحال. لماذا؟ لان تنويل كما تعرفون نكره وعندما نعلق بالنكره يجب ان يكون النكرة الصفة إذا أتت بعد النكرة الجار مجرد بعد النكرة يكون صفة. أما إذا تقدم عليها فلا يكون صفة يكون عندئذ حال. فنحن إما أن نقول لدينا جار مجرور منه هو الخبر ولدينا متعلق بالحال يعني هذا متعلق بالخبر وهذا متعلق بالحال أو هذا متعلق بالخبر وهذا متعلق بالحال المحل. إذا عملنا في تنويلا لو نحن تنويلا كان يجب أن أقول تنويلا يصير مفعول به أول لأن المبتدا هو الذي تحول مفعول به أول وهنا واحد منهم يصير مفعول به ثاني والثاني حال من الثاني إذا عملناه ماذا نقول؟ نعم الثاني إذا عملناه إني رأيت ملاك شيمة الأدب إني رأيت ملاك الشيمة الأدب. ما رأيت؟ نعم. ملاك مفعول أول أدب مفعول. ملاك مفعول. ملاك مفعول أول أدب مفعول. ملاك مفعول. هل من سؤال؟ طيب. هذا الحكم بالغرض. ها إذا جاء أن وما بعدها بعد هذه الأفعال، إذا جاءت أن المصدرية أو أن كدت مكد المفعول، يعني لم يعد بهذا الفعل إلى مفعوله، فجد أن ومدخولها مكد مفعولي أفعال القلب. ما ذكرناها؟ أقول مثلا أظن أن الامتحان سهل، أن الامتحان سهل، فهنا أن وبعدها تجد مثل المفعولين، يعني ما عاد بحاجة إلى مفعولين. نعم طبعا اسمه خبر، يعني ما دخلت عليه الامتحان اسمها سهل خبر. فإذا جاءت أن بعد هذه خلط ريحتكم من المفعولين، فصارت هي وما بعدها سدت مسد المفعولين، يعني لم يعد الفعل بحاجة إلى مفعولين. أين المفعولان؟ نقول أن وبعدها سدت مسد المفعولين. طبعا أفعال القلوب هذه أحكامها على أفعال القلوب. لأنه هذه لا تأتي أنه بعد أفعال التحويل. جعل أن الله يدرس يرحم، لا يدرس جعل أن الله يرحم، أما أعلم أن الله يرحم، أعلم أن الله رحيم يجوز، أما ما صير أن الله رحيم لا يجوز. هذا إذن الحكم الرابع قد ذكرناه وحكم كامل. كتبناها سابقا. إجراء القول مجرى الظن. أحيانا تجري العرب قال مجرى ظن، فتنصب بها مفعولا، واضح؟ تنصب بها مفعولا. قد تجرى أو يجرى القول أو تجرى قال مجرى ظن، فتعمل عملها وتنصب ماذا؟ مفعولا. انت الظن يسمى هذا اجراء القول مجرى الظن، لشرط ان يكون الفعل قال في المضارع، او ان يكون القول دون قال، ان يكون القول في المضارع، وأن يكون مسبوقا في استفهام، وأن يكون دالا على الحال أو الاستفهام. وزاد بعضهم شرط ألا يفصل بينها وبين الفعل، بينه وبين الاستفهام بفاصل، بين استفهامها وبين الفعل بفاصل، ولكن هذا يعني شذ عنه الكثير، لذلك لا نعده شرطا. أن يكون القول في يعني قال استعمل في قال يقول يقول المضارع يعني يدل المضارع طبيعي يدل على الحال المهم أن تكون في صيغة المضارع يعني يجب أن تكون في صيغة المضارع لأن المضارع إذا سبق بنفي صار يدل على الماضي من يقول واضح وأيضا أن تكون بصيغة المخاطر طبعا هذه الشروط وضعها النحات لكي تجرى قال مجرى ظن ولكن سوف نرى بعد قليل لأنهم خرجت بعض الشواهد على هذه القاعدة أبعد بعد تقول الدار جامعة أبعد بعد تقول الدار جامعة فتقول هنا نصبت مفعولين الأول الدار والثاني جامعة علامة تقول الرمح يثقل عاتقي علامة تقول الرمح يثقل عاتقي فمن قرأ علامة تقول الرمح يثقل عاتقي جعل الجملة كلها مفعولة ولكن من قال لا قرأها هكذا علامة تقول الرمح يثقل عاتقي جعل الرمح مفعول به أول وجملة تنقل مفعول به ثاني وجعل التقدير علامة تقول الرمح مثقلا عاتقي يعني ماذا تضايق من الرمح؟ هل نعم تقول فعل مضارع طبعا تقول فعل مضارع أجري مشرطا أجري مشرطا بمعنى ظن هكذا نقول لا نقول أن أجري مجرى الظن أجهالا تقول دمي لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين لعمر أبيك لعمر أبيك أم متجاهلين أجهالا تقول لا هنا الاستفهام تقول فعل مضارع جاء في صيغة المخاطب كلها جاءت في صيغة المخاطب وجاء قبلها استفهام واضح وتدل على الحال أو المستقبل لذلك أعملها مع أن هنا تقدم معمولها عليها مع أنه تقدم معمولها عليها طبعا هذا شاهد على أن بعضهم قال يجب أن يكون الاستفهام متصل بالفعل يجب أن يكون الاستفهام متصل بالفعل وهذه كلها هنا الاستفهام لم يتصل بالفعل لأنه جاء بينهما كلمة جهالا جاء المعمول فمعنى ذلك أن هذا الشخص لم يراه مفعول به أول الهمزة حق الاستفهام هذا مفعول به لا مفعول به ثاني بني لؤين لك بني لؤين معرف معرفة والمعرف هو الذي يكون كذا يعني أصلها بنو لؤين جهال دخلنا الاستفهام وتقول طيب أجهالا تقول بني لؤين لو أردنا هنا نحن أن نعيد إلى تركيب الكلام الطبيعي نقول أتقول بني لؤين جهل أتقول بني لؤي جهل يعني أتظن بني لؤي جهلا فتقول فعل مضارع يعمل عمل الظن وفاعله ضمير وبني مفعول به أول لؤي مضاف إليه وجهالا مفعول به ثاني يعني أتظن بني لؤي جهلا جملة ثانية لؤي من جملة ثانية لؤي من جملة ثانية لؤي من جملة ثانية لؤي هذا مفروض أو فجل ثاني أنا مفروضي أول ثاني لؤي لا هذا ليس مفعول به أول هذا مفعول به ثاني وبني هذا مفعول به أول وأردت يعني بني هو مفعول به أول مش هذا مفعول به ثاني لذلك لا عندما أعد لك الترتيب ماذا قلت لك هذا أقول بني لؤي زحالة لماذا لا أجعل زحالة مفعول به أول وبني مفعول به ثاني لأن بني معرفة وقلنا لكم أن أصل مفعوله مفعولها الأول كذا فتنطبق عليه أحكام المبتدأ وأصل مفعولها الثاني خبر تنطبق عليه أحكام الخبر فالمبتدأ من أول أحكامه أن يكون معرفة بينما لا يشترى ذلك في الخبر لذلك رجعنا هنا معطوفة فجوحالا أم متجاهلين أكاذب أم صادق معطوف عليهم هذه هي الأفعال أحكام بقي عندنا حكم من أحكام لم نذكر وهي أن هذه الأفعال قد تبنى للمجهول مثل غيرها إذا بنيت المجهول صار المفعول الأول نائب فاعل وبقي المفعول الثاني مفعولا بثانيا مفعولا به ثانيا واضح اذا اذا بني للمجهول الفعل مجهول صار مفعول اول نائب طبعا ذكر لكم هذه القاعده لانهم سوف تمر معكم بعض الابيات خارجه عن هذه القاعده يعني اناب المفعول الثاني وهذا طبعا خروج عن القاعده الاصل المفعول الاول هو الذي يتحول الى نائب فاعل اقول لكم إذا بنيت هذه الأفعال للمجهول صار المفعول الأول ماذا؟ نائب فاعل وبقي المفعول به الثاني مفعولا ثانيا قل مثلا المثال الذي قلنا لكم علمت الامتحان سهلا علم ماذا الامتحان سهلا علم الامتحان سهلا تحولت حذفت الفاعل اللي هو الفاعل حولت المفعول به اول الى نائب فاعل وبقي الثاني مفعولا به ثانيا مفعول به ثاني حتى تبين لأنك أنت تعرف أن هذا الفعل ينصب مفعولين واضح ينصب مفعولين الأول تحول يعني الفاعل وبقي الثاني مفعولا ثانيا طبعا هذه التكميلة ما لو قلت مفعول به مقبول منك ولكن إذا أردت أن توضح أنك تعرف أن هذا الفعل ينصب مفعولين يمكن أن تكتب هذه العبارة بقي نعم نائب فاعل هذا كان مفعول به اول صار نائب فاعل وسهلا مفعول به الثاني علم طب اين نائب فاعل علم ما هل حولت علم حولت المد مجهول يظن الامر سهلا حتى تطبق هذا كله. ظن الأمر سهلا ظن أنت نبهت عليها أن ننتبهوا هنا يلتبس فعل الأمر بالفعل الماضي الذي مجهول. صح أم لا؟ لم تنتبه يعني لم تنتبه للتنبيه كما قال ظن الأمر سهلا. ظن الأمر سهلا يعني أنت تتقل ظن الأمر طبعا. بقي علينا هناك نوع من الأفعال نوع من الأفعال ينصب ثلاثة مفاعيل. فإذا كانت هذه ظن وأخواتها خانتا الأبعاد الناصبة ثلاثة مفاعيل وهي أعلم وأخواتي. أعلم ليس علم أعلم وأخواتي. وهي تنصب ثلاثة مفاعيل الثاني والثالث منهما أصلهما ماذا؟ مبتدأ وخبر. كيف؟ علمت القصة صحيح. علمت القصة صحيح. سمعوا الأخذ مفعولي سوف أحول علمت إلى أعلمت فيقول أعلمت خالدا القصة صحيح. فخالدا مفعول به أول والقصة مفعول به ثاني وصحيحة مفعول به ثاني. الآن ما هي أخوات أعلم؟ وهي أرى أخبر وخبر وعلم وأنبأ ونبأ وعند بعضهم حدث. علم في أعلم وفي علم. أعلم ذكرنا أخواتها كان الأفضل إذا أردت أن تبهى معها تكون يعني معها. أعلم أرى أخبر خبر علم أنبأ نبأ حدث. نعم. عند بعضهم لا يذكرها معهم. بعضهم يذكرها. تجدوا بعض كتب النحو لا تذكرها. ولكن بعض كتب النحو تذكرها وتأتي بشاهد عليها. ها لا. تنصب ثلاثة مثلا عندما تكون تدخل على جملة فيها يعني مبتدأ وخبر تنصب ثلاثة مثلا. إذا أردت أن تدخلها فدعم طبعا تنصب ثلاثة مثلا. ولكن أنا وجدت أنه طبعا يعني لم يرد عن العرب بشكل سليم إلا أرى تنصب ثلاثة مسائل. ولكن هنا أرى لاحظ بأي صيغة؟ بأي صيغة؟ متكلم أم المخاطب أم الغائب؟ أرى. أرى ما معنى هنا أرى؟ أرى هو. جعله يرى يعني أرأى. ليس أرى الفعل المضارع. واضح. أرى جد الفعل المضارع تنصب مفعولين. أما أرى بمعنى جعله يرى. هذه تنصب ثلاثة مفعولين. يعني أرى الذي أصلها أرأى. أرآه. يعني جعله يرى. أريته يعني أرأيته أريته أحكمت. وطبعا هذه وردت ونكررها وما سوى ذلك قليل. يعني فإن يكن ما خبرته اليوم صادقا قليل فمن حدثتموه له علينا العلاء قليلا. لم تأتي هذه حتى عندما تجد هذه الأفعال تجد في صيغة المد المجهول. هذه الأفعال عندما تنصب ثلاث مفعولين على الخالق تجيء في صيغة المبني للمجهول. ولم يأتي في صيغة المبني للمجهول إلا أرى بمعنى أعلم في الدعاء الشهير الذي يدعوه الخطباء دائما. ما هو؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقط علمنا اجعلنا نرى. اللهم اجعلنا نرى. فقط هذا ورد عن عربي سنه ابن معلوم. والباقي كله في الواقع ورد نبي المجهول. بمعنى ان فيها نائب فاعل وفيها مفعول. المفعول طبعا ثاني وثالث. أعلمت خايدا قصة جبت أعلمت خايدا قصة ما في قرينة شو هنا؟ ما في زميلكم ذكرني بحكم يجب أن أقوله للأحكام أيضا. يجوز حدث مفعولي ظن. يجوز حذف مفعولي ظن وخواطر طبعا. اذا فهما من السياق نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الذين كنتم تزعمون فيتزعمون تحتاج إلى مفعولين. أين قال هذا مفهوم من النص يعني أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركاء. كنتم تزعمونهم شركاء. طبعا هذا كما قلنا ليس فيه في باب مفعولي ظن فقط وانما كل في اللغه العربيه عندنا كل كلمه يمكن ان تفهم دون ان تذكر يجوز حد. واضح. باي كتاب ام باي سنه ترى حبهم عارا علي وتحكي. باي كتاب ام بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحكي. ترى أخذ مفعولين حبهم مفعول به أول صح وعارا مفعول به ثاني. طيب تحكي هو ألست أخوات ترى أين المفعولان؟ قالوا محذوفان لأنه مفهومان، يعني بأي جدال أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه عارا، وتحسبه عارا أو تحسبه ذلا أو تحسبه منحفة، واضح؟ لأنه فهم من حيث النص وتحسب، ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي وتحسبه، وتحسبه حبهم يعني، وتحسبه ذلا وتحسبه عارا وتحسبه منقصة. المفهوم من هنا لذلك حذفه هنا. نعم. إذا احتوى الوجود الفتح فتح السين وكسر. نعم. أعلمت أعلمت توصل ثلاث مفاعيل. والثالث مفعول ثالث محذوف. الآن إذا قلت ألمت خالد عن القصة معنى ذلك أن هناك مفعولا محذوفا طبعا إذا نعم هذا ذكرني سؤال بالكامل هذا الحكم. إذن يجوز أن يحذف المفعولان إذا فهما من السياق، وهذا كما قلت ليس فقط في هذا باب، وإنما دائما في اللغة العربية عندنا ما يفهم من السياق يحذف، واضح؟ كيف أنت تقول بخير دون أن تقول أنا بخير؟ من خرج علي دون أن تقول خرج علي، واضح؟ هذه قاعدة عامة، ولكن يعني أثبتناه هنا بالتجربة. أرنا أرنا نا مفعول به أول، الحق مفعول به ثاني، حقا مفعول به ثالث. نعم أرنا ليش إيانا أرنا نحن لا تحتاج إلى إيانا، أري إيانا لا نقدم إيانا إلا إذا لا نقول إيانا إلا إذا فصلنا حولا للضمير المنفصل إلى ضمير المتصل إلى ضمير منفصل فنقول إيانا أي للتخصيص إياك نعبد، واضح؟ ولكن نحن لا نحول ضمير المتصل إلى منفصل إلا عند الضرورة، منها الضرورات مثلا أن أضطر إلى التخصيص إياك نعبد، فلا أقول نعبد إياك وإنما إياك نعبد. وكذلك هنا لو قلت إياك نرى ممكن ولكن لم نقل إياك نعبد خاص، طبعا نفس الشك في التخصيص لك في التخصيص. نعم أري أحسن، أري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، والفاعل ضمير متصل وتقديره أنت، وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، الحق مفعول به ثاني منصوب، وحقا مفعول به ثالث منصوب. نعم كل هذه الأفعال التي ذكرناها يا ابني إذا جاءت بمعناها المجرد عن الظن، واضح؟ أو عن اليقين أو عن التحويل تصبح إما تنصب مفعولا واحدا وقد لا تنصب، واضح؟ قد لا تنصب. ظن مثلا، ظن إذا لم تكن بما نعتقد بمعنى اتهم لا تنصب لا مفعول واحد ولا اثنين، تفقد لك مثلا يفقد لك حاجة تذهب إلى الماء إلى المخطط وتبلغ فيقول لك بمن تظن، هنا بمن تظن لا تحتاج إلى مفعول به، لماذا؟ لأن ظن هنا بمعنى اتهم، بمعنى اتهم فلا تحتاج، فتقول لا أظن بأحد يعني لا أتهم أحدا. ومنها قراءة الآية وما هو على الغيب بظنين، في بظنين في رواية قراءة بظنين، بظنين يعني متهم ليس متهم هو على الغيب، إذن هنا ظن لا تأخذ مخدي، إذن ليس ظن، ظن وكل هذه الأفعال إذا لم تكن إذا تجردت عن معنى الظن أو اليقين أو التحويل ترجع كغيرها من الأفعال، قد تنصب مفعولا وقد لا تنصب، واضح؟ مثلا رآه، قد تكون رآه بمعنى ضربه على رئته فتأخذ مفعولا واحدا، واضح؟ رآه ضربه على رئته، فتأخذ هنا مفعولا واحدة. نعم رآه، هذه من الكلمات التي كان يستعملها بعض هذه تسمى الملاحن، تسمى الملاحن في اللغة العربية. يعني أنت ملاحن، يعني أنت إذا كنت أمام ظالم ودعاك للشهادة وتريد أن يعني تتكلم شهادتك ولا يجوز أن تتخاف أن تقول الحق، لا ليس اسمه هذا الملاحن، أنت تخاف أن تقول الحق لأن هذا الإنسان ظالم، ولكن لا تستطيع إلا أن تنطق. فيقول مثلا هل رأيت عبد الله؟ أنت كنت معه أنت، هل رأيت عبد الله؟ فأنت تستطيع أن تقول ما رأيته، تضمر في قلبك أنك ما ضربته على رئتي. واضح؟ طبعا هذا كتاب كامل اسمه الملاحن، بين فيه العلماء متى تستعمل مثل هذا، مثل هذه التعبيرات. طبعا هي عندما يتعرض إنسان لظلم ظالم أو جبار أو كذا، فهذه عبارات يعني أثبتها العلماء في الكتاب، سموه كتاب الملاحن. أبو عبيدة معمر بن مسلم. نعم. فعلا تاما، فعلا تاما. قد لا تأخذ فاعلا أن مفعولا به تكون لازمة. وهذا عرفة علم مثلا مشهورة جدا، علم قد أقول لك علم بمعنى عرفة، تأخذ فعلا واحدة. نعم. لا رأى دم خلينا نقول رأى الأمر، رأى المسألة، رأى رأيا عندئذ تكون مفعول مطلق، لا تأخذ تكون لازم وتأخذ مفعول مطلق تجر المعنى سقط مثلا. رأى أبو حنيفة حل المسألة بقدرة مفعولين، رأى أبو حنيفة حد المسألة صعبا، حد المسألة سهلا، فأخذ مفعول نتابع إن شاء الله.